نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحيض، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. لم تصلي ولم تصم، متفق عليه في حديث طويل. الله المستعان. هذا طلب من حديث طويل كما قال المؤلف، وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا للمرأة التي، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فسألت امرأة عن ذلك، عن قوله من ناقصات عقل ودين، فقال: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فهذا نقصان دينها؟ وقال: أليست شهادة إحداهن نصف شهادة الرجل فهذا يعني هذا فهذا نقصان عقلها؟ أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وهذا في دلالة على أن هذا أمر مستقر عندهم، عند المسلمين والمسلمات، أن المرأة إذا حاضت فإنها لا تصلي ولا تصوم. وهذا من المسائل السهلة، لأنها مجمع على ذلك بإجماع المسلمين. إذا حاضت المرأة لم تصل، لكن تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر، كما في الحديث الصحيح الآخر أن فلانة جاءت إلى عائشة وقالت: يا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا كذلك محل إجماع المسلمين. وهذا النقص ليس هو النقص الذي يكون بفعل المكلف وتقصيره فيكون ملوما عليه أو مأثوما، لا، هذا نقص راجع إلى الجبلة والفطرة، نقص. فهذا نقص خلقي راجع إلى خلقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي، قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالحيض حدث، ولكن المرأة لا تتحكم فيه، وهو أمر فطري ليس عرضي كالاستحاضة مرض، لا، فطري جبلي. الحيض دم طبيعة وجبلة. فكان هذا منافيا لما يعتبر في الصلاة من الطهارة، وهذا من تيسير الله، فلم يفرض على المرأة على الحائض القضاء، لأن هذا يكثر. فالحائض في أيام حيضها يعني تشبه حال الجنوب، لكن الجنوب يتصرف يغتسل وينتهي، لكن المرأة لا تنفع. لو اغتسلت ما طهرت، لو اغتسلت الحائط فهل ينفع؟ ما ينفع، لأن الحدث مستمر. كذلك الصيام خف يعتبر تخفيف وتيسير، لأن الحيض له أثر على المرأة في حالها النفسية والبدنية. فنهيت عن الصيام ومنعت من الصيام في أيام الحيض، لكن عليها أن تقضيه لأنه لا يتكرر كتكرر الصلاة. أليست المرأة إذا أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ هذا يعني هذا تقرير، يعني أمر بديهي معروف. يعني ما الجواب؟ تقول نعم. إذن هذا هو نقصان دينها. والذي يظهر أن هذا يفيد أنها ليست كالمريض الذي جاء فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكنها تذاب على نيتها الطيبة ومحبتها للخير، لكن لا ليس لها أجر الصيام. لو كان لها أجر الصيام لم تقضي. فهذا نقصان. ولو إذا نظرنا أن هذا يعني هذا المعنى وهو نقص الدين ينسحب على كل من يعني حصل له نقص في تكوينه، في تكوينه يمنعه مثلا من القيام ببعض الأمور الشرعية. يمكن أن يدخل في نقصان دينها أنها أيضا ليست مهيئة للجهاد في سبيل الله، ما تجاهد، المرأة لا تجاهد، هذا هو الأصل. لكن الشيء يعني العام يعني ما يتعلق بالحيض، ليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصلي. ولا قراءة القرآن سيأتي فيها شيء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حثت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. من حديث طويل وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وذكرت الحج وصفة وما أحرموا به من حج وعمره أو حج أو عمره. يعني قالت فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. ذكرت أنها أحرمت بعمرة وأنها حاضت بسرف، وسرف موضع قريب من مكة، فدخل عليه الرسول وهي تبكي، قال لعلك لبستي، قال لا إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا هو الأصل، حديث عائشة هو الأصل في منع الحائض من الطواف، فالحائض لا تطوف. وإذا كانت لا تطوف فلا تسعى، لأن السعي مرتب على الطواف، ولهذا هي لم تسعى مع قول الرسول افعلي ما يفعل الحاج. فلما امتنعت أو منعت من الطواف لم تسع، فبقيت هكذا حتى يعني دخلت أيام الحج ولم تطهر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها انقضي شعرك وامتشطي ودعي العمرة، يعني دعي أعمالها، هذا هو التأويل الصحيح، دعي أعمالها وأحرمي بالحج. فأحرمت بالحج وصارت قارنة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فصارت قارنة. فالحائض لا يصح منها الطواف، وخاض الناس في هذا، ما يعني هل منع الحائض من الطواف لأنها ممنوعة من دخول المسجد، أو لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة؟ ففي هذا لأهل العلم اختلاف، والجمهور على أنها إنما منعت لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. ويحتمل أنها منعت من الطواف كمنعها من الصلاة، أنها لا تصح، لا يصح منها الطواف كما لا تصح منها الصلاة. ويشهد لهذا حديث صفية لما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، قال قيل له إنها كذا وكذا حائض، فقال أحابستنا هي؟ فقيل له إنها قد أفاضت، قال إذا فلتنفر. فطواف الإفاضة لا بد منه في الحج، فلا يسقط على الحائض، فلا بد لها من الطواف، لا يسقط على الحائض، بخلاف طواف الوداع كما في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد من البيت إلا أنه خفف عن الحائض. فهذه ثلاثة أمور مما يمنع منه الحيض: الصلاة والصيام والطواف وأشياء أخرى، ومنها ما هو منصوص في القرآن وفي السنة، وهو المنع من النكاح: اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، قوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. مس المصحف. نعم، مس المصحف. أشياء كثيرة لك، أربع عشرة. وأما قراءة القرآن ففيه خلاف، لكن من أهل العلم يرخص فيه، لأن الحديث الوارد في منع الحائض والجنب من تلاوة القرآن قالوا إنه ضعيف. نعم، إيش اللي بعده يا محمد؟ حديث معاذ. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. الحديث ضعيف، وهو متصل بالحديث المتقدم، حديث أنس وحديث عائشة: كان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. تقدم إن أنه يحل للرجل من امرأته وحيض كل شيء من المباشر إلا الجماع، ولكن الأفضل أن يباشرها فيما فوق الإزار كما في حديث عائشة المتقدم. أما حديث لا يحل للرجل من امرأته إذا حاضت إلا ما فوق الإزار فالحديث ضعيف، فلا يصح الاعتماد عليه في تحريم مباشرة المرأة فيما دون الإزار، لكن الأفضل والأحوط ألا يباشر إلا فيما فوق الإزار. إلى هنا يا محمد. صلى الله عليه وسلم. اقرا شرح الحديث الثاني الطواف فوائد بس اطول عليك. حديث عائشة قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث: أولا، كانت عائشة محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وذلك في حجة الوداع، فأصابها الحيض بسرف وادم يبعد عن المسجد الحرام 18 كيلومتر طريق المدينة مكة. ثانيا، فأدخلت حجها على عمرتها وصارت قارنة لأنها لم تتمكن من طواف العمرة والتحلل منها من أجل حيضتها. ثالثا، يجوز إتيان الحائض بجميع شعائر الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى والسعي بين الصفا والمروة لو سبق أن طافت قبل الحيض. لو سبق أن طافت قبل الحيض، قال: والسعي بين الصفا والمروة والمروة للسعي يا شيخ، والسعي بين الصفا والمروة لو سبق أن طافت قبل الحيض. لو سبق، لو أنها جاءت حاجة ثم طافت وبعد طوافها بدرها الحيض فإن لها أن تسعي. وصحة ذلك منها حيث لا يشترط لها الطهارة وهو إجماع. رابعا، تحريم حيث لا يشترط له لها بالسعي مشمول. رابعا، تحريم الطواف على الحائض وعدم صحته منها. خامسا، احترام البيت وتعظيمه انتهى. الله المستعان. من بعد محمد. أحسن الله إليكم. فيه فائدة، يقول: بيان قول من جوز قراءة القرآن ومسه للحائض للتعلم والتعليم. قال: ذهب المالكية في الصحيح عندهم إلى جواز مس المصحف للحائض وقراءتها للقرآن في حال التعلم والتعليم، ولهم في ذلك أدلة، وفي هذا القول تيسير على المتعلمات والمعلمات في مدارس تحفيظ القرآن، وحتى لا ينسى القرآن الكريم ممن حفظته منهن، وخاصة أيام النفاس ومن يطول حيضها. وهذا هو مذهب البخاري والطبري وابن المنذر وداود والشعبي ومذهب الشافعي القديم ورواية عن أحمد، وقد أخذ بهذا القول كثير من علماء العصر. مس المصحف ميسور، ممكن أن تتخذ قفاز وتتقي المحظور والحمد لله.